بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، كنا قد بدأنا بالأمس في كتاب الفرائض، وقلنا إنه يبدأ من تركة الميت بمؤنة تجهيزه، ثم بعد ذلك بوصاياه، ثم ذكرنا أنه إن تعلق بالتركة حق كحق لله عز وجل أو للعبيد كالزكاة والجاني والمرهون، عند ذلك كل هذه الأمور تقدم حتى على مؤنة تجهيزه. بعد ذلك علمنا أن أسباب الميراث أربع. أما السبب الأول الذي ذكرناه فهو القرابة، وأعني بالقرابة إذا كان أبا أو جدا أو ابنا أو ابن ابن أو أخا أو عما أو نعم، هذا يسمى قرابة. أما بالنسبة للنكاح فمعنى ذلك إما أن يكون زوجة وإما أن يكون زوج. كذلك بالنسبة للولاء قلنا نعمة أنعم بها المعتق على عبده فصار حرا، ثم مات بعد ذلك العبد ولا وارث له، من يرثه؟ سيده. وهذا ما عبرنا عنه بعد ذلك بالولاء. ثم إذا لم يوجد له أحد فإننا ننتقل إلى ماذا؟ إلى بيت مال المسلمين. هنالك طريقة أخرى، عند عدم انتظام بيت مال المسلمين فإننا ننتقل إلى شيء آخر. ما هو هذا الشيء الآخر؟ وهو أولو الأرحام، ذو الأرحام، ينتقل يعني إلى العمات والخالات والأخوال، وهنالك نظام خاص في ذوي الأرحام. اليوم ننتقل إلى مسألة أخرى. قبل أن نبدأ عرفنا أن الميت مورث، الميت مورث، والذين يكونون على قيد الحياة من أقربائه ممن يتصلون بسبب من أسباب النكاح هؤلاء هم الوارثون. وكذلك هنالك عندنا حق موروث، فنحن كيف نستطيع الآن أن نعرف من هم الذين يرثون من الرجال ومن هم الذين يرثون من النساء؟ في الكتاب قال: والمجمع على إرثهم من الرجال عشرة، الابن وابنه وإن سفل، والأب وأبوه وإن علا، والأخ وابنه إلا من الأم، والعم إلا للأم، وكذا ابنه والزوج والمعتق. في هذا المثال الذي أمام أيدينا وفي هذه الصورة، عندما نجد هذا الميت الآن في الأعلى أنثى ليس ذكر، من الذين يقربوه هنا؟ لأن الآن افترضنا أنثى، لماذا؟ ننتبه مباشرة حتى لا نشغل أفكارنا بأنه يوجد من الرجال زوج، لا يمكن والله زوج يرثه زوج، من يكون؟ سيكون افترضنا الآن ميت، والميت سيكون ذكرا أو أنثى. هنا في الصورة افترضناه أنثى. من الأعلى، ما معنى من الأعلى؟ ممن كان سببا في إيجاده، من يوجد؟ واحد، الأب. من أوجد الأب؟ يعني من كان سببا في إيجاد الأب؟ الجد. صاروا اثنين. ننزل إلى الأسفل، عندنا الابن وابن الابن، كذلك ابن، ما موجود الابن، ننتقل إلى ابن الابن، هؤلاء أربعة. بعد ذلك ننتقل إلى الأخ والعم، وبعد ذلك ننتقل إلى ابن الأخ وابن العم. كم واحد صاروا؟ صاروا أربعة، وأربعة ثمانية، وزوج ومعتق هذه عشرة. هذه تسمى بطريق الاختصار، لكن الأوضح أن نجعلها بطريق البسط حتى نعرف تماما من الذي يرث ومن الذي لا يرث. سأبدأ إذن من الميت. الميت يسمى له أصول وفروع، وبعد ذلك حواشي. الأصل من كان سببا في إيجاده، والفرع من كان هو الميت سببا في وجوده، واضح؟ فنحن عندنا الميت أصوله من؟ أب، وأصله أيضا أصل الأب جد، هؤلاء أصول، ما عندنا غيرهم من الأصول، أب وجد وإن على. ما معنى وإن على؟ يعني قد لا يكون الأب ولا الجد، يكون أب الجد، ما في الثالث الرابع جد الجد، ممكن؟ ممكن، لكن لا يرث الأبعد مع وجود الأقرب. فإذا وجد الأب فلا علاقة للجد، وإذا وجد الابن فلا علاقة لابن الابن. إذن عرفنا من هم الأصول؟ الأب والجد. من هم الفروع؟ الابن وابن الابن، يعني ابن الابن وإن سفل، ابن الابن وإن سفل، يعني ابن ابن ابن ابن ابن ابن ابن، ممكن؟ ممكن. في هذه الحالة عندما ننطلق إلى شيء آخر، فإننا ننظر أن هذا الأب وهذا الجد هم الأصول، الابن وابن الابن هم الفروع. بعد ذلك سننطلق إلى الحواشي. ما معنى الحواشي؟ الميت له أصل أب وأم، من يأتي منهم؟ إخوة، صحيح؟ هذه إخوة ليست أصلا وليست فرعا، لكنها من الحواشي، متفرعة، تفرعت عن الأصل الأول، صحيح؟ من الذي يتفرع عن الأصل الأول؟ أخ شقيق. ماذا نعني بكلمة أخ شقيق؟ يعني أخ من الأم والأب، وكذلك الأخ لأب أدنى منه، فهو أخ من الأب وليس من الأم. وبعد ذلك عندنا أخ من الأم ليس من الأب، يعني أمه تزوجت قبل أبيه أو بعد أبيه فجاءت بولد، هذا الولد ماذا يقربه؟ أخ لأم. هذه الحواشي لها فروع، فروعها الأخ الشقيق ابن الأخ الشقيق، الأخ لأب ابن الأخ لأم، ابن الأخ لأب، ابن الأخ لأم لا يرث، لذلك ما وضعنا تحته واحد. من الحواشي البعيدة طبعا أصل الأب الجد، من تفرع من الجد مع الأب؟ الأعمام، صحيح؟ إما أن يكون عم شقيق وإما أن يكون عم لأب. العم لأم لا يرث مطلقا، لا هو ولا أولاده. ابن عم شقيق فرع عن العم الشقيق، ابن عم لأب فرع عن ابن عن عم لأب. بعد ذلك الميت أنثى، قلنا لها زوج، الميت من المحتمل أن يكون معتق. لو رجعنا الآن إلى هذا الأصل، قلنا أسباب الإرث قرابة، هؤلاء كلهم إلى هنا ما عدا الطرف الأخير يشكلون قرابة، أصول، فروع، هذول حواشي. بعد ذلك قلنا نكاح، ونقصد بالنكاح هنا الزوج. بعد ذلك قلنا ولاء، ونقصد بذلك المعتق. إذا عدمت هذه كلها، من يأخذ؟ بيت مال المسلمين. إذا عدم بيت مال المسلمين من يرث؟ ذو الأرحام. هذه بالنسبة للوارثين من الرجال، واضح؟ أكرر حتى إن شاء الله يتضح معا، لكل ميت أصول، ولكل ميت فروع، ولكل ميت حواشي. أما الأصول فهم الأب والجد، وأما الفروع فهم الابن وابن الابن. ماذا أعني بكلمة الابن؟ هو من ولدته من عقد صحيح، ننتبه إلى هذه المسألة. ما معنى من عقد؟ لو ذهب إنسان فزنى بامرأة فجاء بولد، هل يسمى هذا ابن؟ في الشريعة لا يسمى ابن، لقول النبي عليه الصلاة والسلام الولد للفراش وللعاهر الحجر. إذن هذا الابن ينبغي أن يكون من عقد صحيح، وكذلك ابن الابن يجب أن يكون الابن قد عقد على زوجته عقدا صحيحا فجاء بابن الابن. نتكلم عن هؤلاء جميعا بأي شيء؟ بالعقد الصحيح. يعني لو زنى أبو الميت الآن فجاء له اسمه أخ، لا يسمى من الزنا أخ إلا الأخ لأم. امرأة زنى فأتت بولد، وبعد أن أتت بولد تزوجت، هذا الولد ماذا يقرب أولاد الزوج الثاني؟ هذا نزل من بطنها وهؤلاء نزلوا، فلا يتصور في الأخ لزنا إلا أنه أخ لأم فقط، ما في قرابة ثانية بينه وبين الآخرين، فقط أخ لأم. ممكن هذا تصوره، لأن النبي عليه الصلاة والسلام ألحق الولد للأم بمن؟ بأمه. ولما ألحق في علاقة قرابة ما بين الإخوة مع بعضهم البعض، يعني حتى كما يحدث الآن، رجل زنى بامرأة وبعد أن زنى حملت منه، اليوم القانون يجبر هذا الزاني على عقد زواج صحيح بينه وبين الزانية، صحيح؟ وبعد ذلك يتزوجها فتنجب الولد الأول الذي وطأها فيه من الزنا، ثم بعد ذلك تأتي بأولاد. هل الولد الأول الآن ابن لهذا الزوج؟ لا، ليس ابنا لهذا الزوج، هذا يسمى ابن زنا. هل هذا الولد أخ لأولاد الزوج؟ أخ، لكن من من؟ من الأم فقط. واضح المسألة؟ إذن عندنا كل هذه الأمور تحتاج إلى عقدين، صحيح؟ إذن في عندنا فروع ابن وابن ابن، عندنا أصول أب وجد، وعندنا حواشي صاروا الوارثين بطريق البسط. كم واحد؟ 15. نعدهم: الأب واحد والجد اثنين، هذا الأصول اثنين، وفروع اثنين صاروا أربعة، والحواشي القريبة 5 9، والحواشي البعيدة 4 صاروا 13، والزوج 14، والمعتق 15. هذا بسموه بطريق البسط. بطريق الاختصار: أب وجد، ابن وابن ابن 4، وزوج ومعتق 6. ماذا بقي عندنا؟ بقي عندنا أخ، هذا الأخ وابنه وعم وابنه باختصار، فيقولون إلا للأم هنا. هذه تكون 10 بطريق كما جاء الشيخ فيها في المختصر في كتابه منهاج الطالبين، فجاء قال: والمجمع على إرثهم من الرجال 10، الابن وابنه، هذا الابن وابنه، والأب وأبوه، وإن على أبو الأب، وإن على، يعني الآن أب أب، هذا اسمه أب أب أب أب أب أب أب أب أب، هذا وإن على. نعم. والأخ هذا قال أخ، ما قال ما أعطانا، وابنه إلا لأمه، والعم وابنه كمان إلا لأمه في هذه الحالة، والزوج والمعتق، هذه هي قال وكذا ابنه والزوج والمعتق. انتهينا الآن من الوارثين من الرجال. قال بعد ذلك: ومن النساء، كتبنا في الأسفل الوارثات من النساء، ومن النساء 7، البنت 1، وبنت الابن، ننتبه مو بنت البنات، بنت البنت ليست وارثة، حفيدتك بنت ابنك، بنت ابنك حفيدتك، هذه تنتسب إلى عائلتك، إلى صحيح إلى هذه الأسرة. أما بنت البنت فهذه من الأسباط، صحيح؟ إذن ليست قريبة. فإذا من الأسفل البنت وبنت الابن وإن سفل. كيف نقول وإن سفل؟ بنت بنت ابن؟ لا، ماذا نقول؟ بنت ابن ابن، بنت ابن ابن ابن، بنت ابن ابن ابن، يعني لا نجعل ما بين الميت وما بين الأخيرة بنت. من نجعل؟ نجعل وارث. من هو الوارث؟ الابن. بنت ابن أبعد منها، بنت ابن ابن أبعد، بنت ابن ابن ابن أبعد، بنت ابن ابن ابن، وهكذا، يعني كلما زاد ابن، لكن لا يدخل بينهما بنت، فقط الأخيرة بنت، فهذه تبقى من العائلة يعني. فالبنت وبنت الابن. بعد ذلك عندنا الأم والجدة صاروا 4، وبعد ذلك الأخت 5، والزوجة 6، والمعتقة 7. هذا بطريق اختصار. بطريق البسط أوضح. الميت له بنت وبنت ابن وإن سفل، له أم، لكن الجدة تكون من طرفين، إما أن تكون هذه الجدة لأم أو أن تكون لأب، فجدتي من أمي أمها، وجدتي من أبي أم أبي، صحيح؟ كل إنسان له بالدرجة القريبة كم جدة؟ عنده جدتان فقط، جدتان من الدرجة الأولى، لكن من الدرجة الثانية هل من الممكن أن يصبحوا أربع جدات؟ ممكن، هذه لها لأم ولأب، وهذا له لأم ولأب، صحيح؟ بصروا. هل يمكن أن يصبحوا ثمانية من أعلى وهكذا؟ لكن هذا جنس، الجدة جنس. طبعا في جدات وارثات وفي جدات غير وارثات، سنأتي إلى ذكرها. الآن نحفظ فقط الجدة من قبل الأب والجدة من قبل الأم. صار عندنا من الفروع اثنين، ومن الأصول كم؟ ثلاثة، الأم، الجدة لأم، الجدة لأب، صاروا خمسة. وبعد ذلك من الأخوات الأخت الشقيقة، أخت شقيقة من أم وأب، وأخت لأب ممن؟ من الأب فقط، أختك من أبيك، أبوك تزوج امرأة غير أمك، الأولاد الذين أتوا منها إخوة لأب، سواء كانوا ذكور أو كانوا إناث. بعد ذلك الأخت، مات أبوك تزوجت أمك ولدت بأولاد، اسمها الأولاد أخت لأب، كانت متزوجة قبل أبيك وأتت بأولاد، اسمهم أيضا إخوة لأم. أحيانا الإنسان له إخوة لا يقربون بعضهم البعض، ممكن إخوة ما بيقربوا بعضهم، ممكن له إخوة من أمه، هل يقربون الإخوة من أبيه؟ يعني رجل كان متزوج وعنده أولاد، وامرأة متزوجة وعندها أولاد، هذه المرأة مات زوجها وهذا الرجل ماتت امرأته أو حدث طلاق، ثم التقى هذا الرجل مع هذه المرأة فتزوجا فجاءوا بأولاد، هؤلاء الأولاد أشقاء، صحيح؟ أولاد الأم لهم إخوة لأم، وكذلك لهم إخوة، هؤلاء الأولاد أشقاء، ماذا لهم إخوة؟ لأب، من طرف أمهم إخوة لأم، ومن طرف أبيهم أحب واحد منهم أن يزوج أخته من أبيه لأخيه، لأخته من أمه، أخوه من أبيه لأخيه من أمه، بصح لأخته من أمه، بصح أم لا؟ وزوجت أخي لأختي، بصح؟ بصح، نعم، هي صورتها. نعم، إذن وجدنا أن الأخوات أخت شقيقة وأخت لأب وأخت لأم هي ثلاثة، وثلاثة من الأصول ستة، واثنين من الفروع ثمانية، والزوجة تسعة، والمعتقة عشرة. إذن النساء بطريق البسط عشرة، لكنهم بطريق الاختزال كان سبعة. اتضح هذا الأمر. نرجع لما قاله الشيخ، ومن النساء سبع، متابع كتاب مع المربسم، ومن النساء سبع، البنت وبنت الابن وإن سفلت، والأم والجدة، ماذا قال؟ جدة، عبر عنها بالجنس، والجدة والأخت، ما عد ثلاثة، عد واحدة، أخت تشمال الثلاثة، قال والزوجة والمعتقة. الآن يعطينا الشيخ الصورة الأولى، لو مات الميت وخلف هؤلاء جميعا، مات الميت وخلف هؤلاء جميعا، سنرى من يرث ومن لا يرث. ورث من؟ من أصوله من يوجد؟ الأب. إذا وجد الأب هل يرث الجد؟ لا. لذلك الأب يقول أنا كنت السبب في وجوده، فهو الذي يرث. والابن يقول الميت كان السبب في وجودي يرث، يقول لابن ابنه، لابنه ماذا يقول الابن؟ لا علاقة لك. والأب يقول لأبيه لا علاقة لك. إذن أخذ من الأعلى من؟ الأب، ومن الأسفل الابن. من هؤلاء بيقول لهم الأب كلاتكم مع السلامة، ليس لكم علاقة مع الميت، أنا هذا ابني فلا الأخ الشقيق ولا الأخ لأب ولا الأخ لأم ولا ابن الأخ الشقيق ولا ابن الأخ لأب ولا العمام ولا الأجد، كل هؤلاء لا يرثون. الزوج يرث، يرث. المعتق لا يرث إلا إذا عدموا هؤلاء جميعا. صار عندنا إذا وجد الكل يرث ثلاثة فقط: ابن من الذكورها ابن وأب وزوج فقط. رجعنا للأصل، قرابة، وهذا القرابة بيشمل الأب والأصول وفروع والنكاح الزوج فقط. إذن إذا اجتمع كل هؤلاء من يرث؟ ثلاثة فقط: الأب والابن والزوج. هذا واضح في كتاب الله تبارك وتعالى بشكل واضح جدا. هؤلاء لا يحجبون وغيرهم يحجب، هؤلاء لا يمنعون يعني من الميراث. لو أردنا الآن بشكل بسيط، هذا الميت له فرع وارث، الزوج بنص كتاب الله كم يرث؟ مع الفرع الوارث يرث الربع، نعم، والأب يرث السدس. لو كان عندنا المسألة الآن من 12 سهم، ربعها كم؟ ثلاثة، وسدسها 2، صاروا 5، ماذا بقي من 12؟ 7، من يأخذها؟ هذا الابن مو شرط يكون واحد، قد يكون 7 أبناء، كل واحد بياخذ واحد، يعني جنس الابن، جنس الابن قد يكون ودوه 50 وقد يكون واحد. في ناس الله يعني مكثر من ذريتهم، وفي ناس ربي يعني جعل ذريتهم قليلة جدا، قد يكون ابن واحد. فإذا ورث الجميع ورث الزوج 3 من 12 وهو الربع، وورث الأب السدس وهو 12 تقسيم 6 2، والابن ورث الباقي 3 و2 5، بقي 7، هذا ما يرثه الابن. هذا معنى كلام الشيخ: فلو اجتمع كل الرجال ورث الأب والابن والزوج فقط. الآن ما في رجال، مسألة كلها حريم. ولو اجتمع كل النساء من الذي يرث؟ ننظر عندنا في النساء، إذا كان البنات أكثر من واحدة بنت الابن لا ترث، أما إذا كانت واحدة فإنها مع بنت الابن سترث الثلثين، مع بنت الابن للبنت النصف ولبنت الابن السدس تكملة الثلثين. هذا الكلام سيأتي تفصيله. إذن البنت وبنت الابن ورثات من النساء، هذه صاحبة فرض لا تأخذ الباقي، صاحبة فرض. معنى صاحبة فرض سيأتي معنى هذا التفصيل، يعني هذه ستأخذ النصف وهذه فرضها الآن السدس تكملة الثلثين. نحن نستعجل الآن فقط لبيان من سيرث. فهذه البنت وارثة ترث النصف، وهذه بنت الابن ترث السدس، صاروا الثلثين. أما بالنسبة للأم فإنها تمنع الجدات لأنها من الأصول، فماذا تأخذ؟ السدس. ماذا بقي عندنا؟ طبعا وعندنا مع ذلك الميت هنا رجل وعندنا زوجة، فالزوجة ترث الثمن، صحيح؟ نعم. فإذا من وجدنا محجوب؟ وجدنا أن الجدة محجوبة بالأم، والأخت لأم محجوبة بالبنت لا ترث، أخت لأم مع البنت. وكذلك بقي عندنا، يقول النبي عليه الصلاة والسلام: اجعلوا الأخوات مع البنات عصبات، الباقي من يأخذ الأخوات. لكن الأخت الشقيقة تحجب من؟ الأخت لأب، لأنها أقوى منها. إذا صار المورثين من الوارثات من النساء بنت وبنت ابن وأم وأخت شقيقة وزوجة. الآن المسألة صارت للأم، خلينا نأخذ من الأسفل، للبنت النصف، بنت الابن السدس، وللأم صار عندنا 2 وسدس، وللزوجة الثمن، وللأخت الشقيقة الباقي. الآن لو كانت المسألة من 24 سنحلها، البنت من 24، 24 قيراط، لأنه كل مسألة فيها ثمن وثلث بصير أصلا من 24. كما سيأتي كيف نستطيع أن نخرج هذا السهم. البنت كم لها من 24؟ 12. وبنت الابن السدس تكملت الثلثين، 4. نعم، لأنه 12 ثلثين و 16 ناقص 12 4 صاروا. إذن البنت وبنت الابن أخذوا الثلثين وهما 16. نعم، والأم السدس 4 صاروا 20، والزوجة الثمن 24 تقسيم 8 3 صاروا 23. بقي سهم واحد، من تأخذه؟ بالأصل تأخذه الأخوات، أخت الشقيقة حذفت أخت أب وأخذته، لذلك هذه الأخت تأخذه. إذن إذا كانوا كل هؤلاء من النساء ترث البنت وبنت الابن والأم والزوجة والأخت الشقيقة، هذا معنى كلام الشيخ. أو كل النساء فالبنت وبنت الابن وبنت الابن والأم والأخت للأبوين والزوجة. قال أو الذين يمكن اجتماعهم من الصنفين، صار في عنا مجموعة كل هؤلاء موجودين من الذكور وكل هؤلاء موجودين من الإناث. قال يمكن اجتماعهم، ليش في ناس لا يمكن اجتماعهم؟ طيب الميت يا زوج يا زوجة، ممكن اجتماع زوج وزوجة؟ قطعا واحد بيناته ميت. نعم، في هذه الحالة عندنا خمسة لا يسقطون بحال، دائما يرثوا ولا بحال من الأحوال. من هم؟ عندنا الأب والأم، أب وأم، وابن وبنت. فالأبوان، مين الأبوان؟ أب وأم، وبعد ذلك من؟ أيضا الأبوان والزوجان، يعني أحد الزوجين، وولد الصلب. مين ولد الصلب؟ الابن والبنت. فهذول لا بد أن يكون منهم خمسة. إذا كان الميت زوج بصير عندنا زوجة وأمها وأبوها وبنتها وابنها وزوجها. إذا كان عندنا زوج، الزوجة وأبوه وأمه وبنته وابنه، والباقي قلهم مع السلامة. أو إلا نعم، من الذي يرث منهم؟ نعم، على عيني. إذا مات الميت وخلف نساء فالبنت ترث النصف. حط المسألة من 24، نصف 24 12، وبنت الابن ماذا ترث؟ السدس تكملت الثلثين، لأنه الثلثين لو كانوا بنات متعددات نصيبهم الثلثين، راح النصف للبنت بقي السدس، تلتين 16 راح 12 صفي 4، إذن 12 و4 16. والأم لها السدس 24 تقسيم 6 4 صاروا 20، والزوجة لها الثمن 24 تقسيم 8 3 صاروا 23. ماذا بقي؟ واحد للأخت الشقيقة. إذا اجتمع الكل من الذي يرث؟ الأبوان وأحد الزوجين وأولاد الصلب، الأبناء يعني ذكور، أبناء بنات، أم تتعدد، الأم تتعدد، الأب بيتعدد، الأبناء بيتعددوا، الزوجات بيتعددوا. إذا تعددت الزوجات زوجة اثنتين ثلاثة أربعة فقط بيأخذوا، إن كان يوجد فرع وارث بيأخذوا الثمن، وإن كان لا يوجد فرع كلها نصيب الزوجة أو الزوجات واحد، يعني نفس نصيب الزوجة بتقسم على عدد الزوجة. إذن إذا أمكن الاجتماع من الصنفين الأبوان وأحد الزوجين وأولاد الصلب. قال الشيخ أو الذين يمكن اجتماعهم من الصنفين فالأبوان والابن والبنت وأحد الزوجين، ولو فقدوا كلهم، فأصل المذهب أنه لا يورث ذو الأرحام. من قلنا أصل المذهب يورث؟ بيت مال المسلمين. ولا يرد على أهل الفروض أصل المذهب، بل المال لمن؟ يعني إذا زاد عندنا والله بنت أخذت النصف، النصف الثاني لمن؟ كان الأصل لبيت مال المسلم. وأفتى المتأخرون إذا لم ينتظم أمر بيت مال المسلمين بالرد على أهل الفروض، لو كان عنا بنت ورثت النصف وما في أحد غيرها، من يأخذ النصف الثاني؟ هي ردا، تأخذ الأول فرضا والثاني ردا عليها. طبعا بيت مال المسلمين يئس المسلمون اليوم من انتظامه، لا أحد يتصور الآن، بعيد يئس، ما قلنا مستحيل، الله سبحانه وتعالى أرسل لهذه الأمة من يجمع أمرها ليكون المسلمين في العالم كله تحت قيادة رجل واحد. وما يسمى في بعض البلاد الإسلامية بدل جمعيات خيرية بيسموه بيت مال المسلمين، يعني أنه هذا نجمع فيه، لكن ليس هذا على الأصل. نعم. إذا لم ينتظم بيت مال بالرد على أهل الفرض، يعني أهل الفرض يرد، لأن العصبات إذا في عصبات أشوش العصب يأخذ كل شيء، أما بالنسبة لأصحاب الفروض يرد عليهم بنسبة سهامهم، بحث الرد درس لوحده. غير الزوجين، الزوج لا يرد عليه، الزوجة لا يرد عليها، يعني لو كانت الزوجة مال الزوج فقط غير نصيبه، والزوجة ليس لها إلا نصيبه. غير الزوجين ما فضل عن فروضهم بالنسبة، يعني لو كان واحد آخر نصف والثاني السدس كيف نقسم عليها؟ من أخذت النصف تأخذ بالرد، نقسم الرد عليهم بنفس النسبة. السدس نصف كم؟ سدس ثلاثة، والسدس واحد أربعة، المال الباقي من اسمه على أربعة، نعطي ثلاثة أرباعه لصاحبة النصف والربع لصاحبة السدس. فإن لم يكونوا، لا يوجد عندنا أحد من هؤلاء، صرف المال إلى من؟ إلى ذوي الأرحام، يعني في عنا خال، في عنا خالة، في عنا ابن خال، ابن عم، إلى ابن عمة، إلى غير ذلك، بنت أخت، كل هؤلاء يصرف لهم من ذوي الأرحام. قال وهم عشرة أصناف من أولو الأرحام. الآن يذكرهم فقط سردا. أبو الأم، أبو الأم إذا كانت هذه الأم قلنا أمها ترث، أما أبوها وضعناه في المواريث لا يوضع، أبو الأم يسمى الجد الفاسد، الجد الفاسد يعني لا يرث، لكن من ذوي الأرحام يرث. وكل جدة ساقطة، كل جدة نحن بالأصل بدنا أم أم أم وهكذا، مجرد ما تخلل فيها أنثى عند ذلك، يعني أنثى وذكر عند ذلك، تخلل ما بينهما ما يفسد ذلك الأمر، فعند ذلك تسمى من ذوي الأرحام. أولاد البنات قلنا بنت ابن، ما قلنا بنت بنت، بنت البنت من ذوي الأرحام. بنات الإخوة قلنا ابن أخ ابن أخ، ذكرنا البنات، لا بنات الإخوة الأشقاء ولا بنات الإخوة الأخوات الشقيقات، ولا لأب ولا لي. هؤلاء كلهم من ذوي الأرحام. وبنو الإخوة لأم، هذا ما مذكور هنا، لكن عندما لا يبقى أحد ندخله ابن أخ لأم وابن أخت لأم، أين يدخل؟ في ذوي الأرحام. وبنات الأعمام قلنا ابن عم، ما قلنا بنت عم، تدخل في ذوي الأرحام. والخالات، الخالات أخت لأم، هل دخلات؟ ما في عنا، مثل ما في أعمام لا يوجد خالات. نعم. والعمات أخوات الأب، في عنا هن أخت شقيقة؟ لا يوجد. نعم. والأخوال، أخوال من؟ إخوة الأم، صحيح. والخالات أخوات الأم، والمدلون بهم، يعني كل من يعني كان سببا فيهم مدلون بهؤلاء العشرة. طبعا هذا كلام سريع عن ذوي الأرحام. ذوي الأرحام علم لوحده يساوي قد علم الفرائض. الآن طبعا هذا لا ندرسه إلا بعد أن ننهي علم الفرائض تماما، لكن ذكرنا الآن حتى نفرق ما بين الوارث من الرجال وما بين الوارث من النساء، من هم أولو الأرحام. إذن باختصار اليوم درسنا ثلاثة أمور: أسباب الإرث، قرابة نكاح ولاء إسلام، الوارثون من الرجال، الوارثات من النساء إذا اجتمع كل الوارثين من الرجال من يرث، إذا اجتمع كل الوارثات من النساء من يرث، إذا اجتمع منهما قلنا ستة أو خمسة لا يسقطون بحال، الأبوان والزوجان وولد الصلب، نعني بذلك الابن والبنت، والحمد لله رب العالمين.